فهمة وزن زوريري القش المرازع مولي تندوري تاونا والسرور جمدب والكتوب يخبل لك يلوحي مطاون مدك جرنك باكي تسمون نغر ترجمة نانسي قنقر. يرفق بدينا الفاميلا استنى بعد ما تنسى يا القلب يلا اخضر ربي ولي درا اصبر قلبي غيره يا السبب غير غفله وتتاتى تزنرا لازم تتصا وقوة فشلة ناغي فتا أخضر ربي ولي درا أشفاغ قلبي غيرا أخضر ربي ولي درا أشفاغ قلبي غيرا والحب وجد في تمغرا سير ذلك ندى ونذكرا بي غور يصفى يحلى وحدي بي غير يرفع استنى ما تغسل دنيا القلبيه دايما العذر مزقزق مرحبا بينو الفاميلا اخضر ربي ولي درا اصبغ قلبي غيره نشتاق متضغى تلزا هي ميار القلبيه يلا يا العيب غيسي خلاص.